رحمتك، فإنه لا يملكهما إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد واحفظ أهلها واحفظ من عاش فيها من عبادك الموحدين. اللهم أعز بأهلها دينك، وارفع بأهلها كلمتك، وانصر بهم أولياءك، واخذل بهم أعداءك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعلها أرضا سليمة من كل بلاء، نقية من كل وباء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ قادتها، اللهم احفظ قادتها وعلماءها ودعاتها ومصلحيها. اللهم اجمع بين كلمتهم، وألف بين قلوبهم، ووحد صفوفهم، واجعلهم حصنا حصينا للإسلام والمسلمين. اللهم املأ قلوب أهلها أمنا وإيمانا وهدى وصلاحا وتقى ويقينا. اللهم احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم وديارهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، كما أكرم العلماء والدعاة والقراء والمصلحين، فأكرمهم جميعا بجنتك، فأكرمهم جميعا بجنتك، والعتق من نارك يا سميع الدعاء. اللهم احفظ شبابها من كل سوء وفتنة. اللهم املأ قلوبهم غيرة على دينهم. اللهم بصرهم بما يراد بهم، واجعلهم شوكة في حلوق أعدائهم، وانفع بهم وارفع بهم دينهم وبلادهم، واجعلهم عزا ونصرا وذخرا للإسلام والمسلمين. اللهم واجعل نساءهن وبناتهن وأخواتهن وأمهاتهن وأهليهن هاديات مهديات، راضيات مرضيات، طيبات مطيبات. اللهم وخص منهن الحاضرات. اللهم اجعلهن لأوامرك مؤتمرات، وعن نواهيك منتهيات، واجعلهن بدينهن عزيزات. اللهم واصرف عنهم حب وتقليد الكافرات. اللهم احفظهن من شر الأسواق والفساق والأفراح والطرقات. اللهم املأ قلوبهن إيمانا، واملأ وجوههن حياء، واجعلهن قدوة في لباسهن وأخلاقهن. اللهم وفقهن للحجاب المبارك، واصرف عنهم الحجاب الذي لا يرضيك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهن من أن يفتن أو يفتن، أو يضللن أو يضلل. اللهم يا حي يا قيوم، من خرجت من بيتها وقد تسترت لك، اللهم استرها فوق الأرض، واسترها تحت الأرض، واسترها يوم العرض، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهن قد أقبلن إلى بيت من بيوتك خاشعات، منكسرات، تائبات. اللهم اكتبهن عندك من المقبولات، واكتب على التائبات، واقبل صيامهن وقيامهن ودعاءهن وصدقاتهن يا سميع الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم، من لا يشكر الناس لا يشكرك. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع المبارك. اللهم إنه قد أحسن إلينا وهو في قبره، فنسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، كما هيأ لنا هذا المكان لنقف بين يديك اللهم فأكرمه بالنظر إليك، اللهم أكرمه بالنظر إليك، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واخلفه في أمواله وأولاده وأهله خيرا، اللهم افتح له بابا إلى جناتك جنات النعيم، يأتيه من روحها وريحانها يا سميع الدعاء. ونسألك يا حي يا قيوم لمن قام على خدمة هذا الجامع المبارك وعلى خدمة أهله، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، اللهم املأ قلوبهم فرحا، اللهم املأ قلوبهم فرحا. اللهم إنا نسألك لهذا الجمع المبارك ولمن أحبنا فيك وأحببناه فيك، ولمن رآنا ولمن سألنا الدعاء، اللهم اجمع لنا وله في هذه الليلة بين العافية والفرج، بين العافية والفرج، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا هذا الدعاء، هذا الدعاء، هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.